بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة سبأ ومع قول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية العظيمة تدل على منة الله تبارك وتعالى على عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم داود عليه الصلاة والسلام، على نبينا وعليه وعلى أنبياء الله جميعا الصلاة والسلام. ولقد آتينا داود منا، أي من عندنا، وهبة وعطية وفضلا منا، من الله سبحانه. والله تعالى يقول ذلك لمنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله هم ينكرون أن الله أرسله، والله تعالى يقول لهم بأن محمدا ليس بدعا من الرسل، بل أرسلنا الرسل وأيدناهم بالمعجزات الباهرات، وآتينا داود فضلا، وآتينا داود منا فضلا. وهذا الفضل منه النبوة، وهذا أعظم الفضل، هو اجتباء من الله سبحانه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سبحانه وبحمده، تبارك الله رب العالمين. وأيضا الزبور، قال تعالى: وآتينا داود زبورا. وكذلك من هذا الفضل العظيم العلم والحكمة، قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما، شرفه الله تعالى بالعلم النافع العظيم. وكذلك القوة، القوة في البدن والقوة في العبادة. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، كان عنده قوة في العبادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا، وكان يصوم يوما ويفطر يوما صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، لما علم أنه يصوم سائر الأيام، أخبره إلى أن قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: أطيق أفضل من ذلك؟ قال له: لا أفضل من ذلك، هذا صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى صلى الله عليه وسلم، يعني كان يثبت عند القتال شجاعا صلوات الله وسلامه عليه، نبي الله داود. وقتل داود جالوت، هو الذي قتل جالوت الكافر عليه الصلاة والسلام لقوته، بتوفيق الله له وبقوته، وبسبب أن أتاه الله القوة والشجاعة عليه الصلاة والسلام، وكان ملكا عظيما ممكنا صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان مما أتاه الله تعالى إياه أن أكرمه رب العزة سبحانه بالصوت الجميل في تلاوة الزبور، وسخر الله تعالى معه الجبال والطير يسبحن معه ويرددن تلاوته بالزبور ويرددن تسبيحه إذا سبح. وكذلك أيضا في قول الله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير، وسيأتي إن شاء الله تعالى الآن شرحها. يعني هذا مما آتاه الله تعالى وفضله وشرفه به على من كان قبله. وكذلك التوبة، أن الله تعالى تاب الله عليه فضلا منه سبحانه جل جلاله، لما دخل عليه الخصمان قضى عليه الصلاة والسلام للخصم دون أن يسمع قول الآخر، فإذا بالله تعالى قال: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال تعالى: فغفرنا له ذلك، أي غفر الله له سبحانه جل جلاله، وقال: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. زلفى أي قرب منه عنده سبحانه، وحسن مرجع إلى الله تعالى. وكذلك الحكم بالعدل مما أتاه الله تعالى. قال الله: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ومما أتاه الله تعالى أيضا إلانة الحديد له، حتى كان الحديد في يده كالعجين وكالشمع وكالطين، لين ألين ما يكون. والتاسع حسن الصوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبي موسى الأشعري يقرأ القرآن، قال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وأهل العلم يقول: المزمار والمزمور الصوت الحسن، وبه سميت آلة الزمر مزمارا. ولذلك ربنا تعالى يقول في هذه الآية العظيمة: ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. أشار عدد من أهل العلم إلى أن المراد يا جبال أوبي معه والطير ليس المراد أن الجبال فقط وحدها هي التي تردد معه وتؤوب معه، وإنما الكون كله كان يردد مع نبي الله داود. وكما ذكر الرازي رحمة الله عليه قال: إذا كانت الجبال وهي الصخور الصم وكذلك الطيور في نفرتها تؤوب معه فغيرها من باب أولى، فغيرها من باب أولى. وأيضا قال السعد رحمة الله عليه: فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غيره، وكان إذا رجع التسبيح والتهليل والتمجيد بذلك الصوت الرخيم الشجي المطرب طرب كل من سمعه من الإنس والجن حتى الطيور والجبال وسبحت بحمد ربها. نعم، فهذا من فضل الله تعالى على نبي الله داود، أن الله جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته آتاه الله تبارك وتعالى هذا الصوت الرخيم الجميل. إذا قرأ الزبور أو إذا سبح الله الطير تقف في الهواء تسبح معه وتردد معه. يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه أي رددي معه أو سبحي معه، تسبح معه وتردد تسبيحه. وهنا في هذا الموطن قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: قال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتابه الجمل في باب النداء منه: يا جبال أوبي معه أي سيري معه بالنهار كله، والتأويب سير النهار كله، والإساد سير الليل كله. قال الحافظ ابن كثير: وهذا لفظه هو غريب جدا لم أجده لغيره، وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ في اللغة لكنه بعيد في معنى الآية هاهنا. والصواب أن المعنى في قوله تعالى أوبي معه أي رجعي مسبحة معه، أي رجعي مسبحة معه. يعني الحافظ ابن كثير ذكر عن زجاج أنه ذكر التأويب هنا بمعنى السير بالنهار كله وأنكر ذلك ورده، لكن يعني ذكر ذلك يعني عدد كبير من أهل العلم في هذا، يعني منهم ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وكذلك القرطبي وابن عطية والشوكاني وغيرهم من أهل العلم ذكروا في هذا الموطن، وذكروا هذا القول ألا هو السير من نهار. يعني الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال: التأويب عند العرب الرجوع ومبيت الرجل في منزله وأهله. ومنه قول الشاعر: يومان يوم مقامات وأندية، ويوم سير إلى الأعداء تأويب. وابن عطية رحمة الله عليه قال: وقال أوبي معه، أوبي معه رجعي معه، لأنه مضاعف آبا يؤوب. فقال ابن عباس وقتادة وابن زيد وغيرهم: معناه سبحي معه أي يسبح هو وترجع هي معه التسبيح، أي ترد بالذكر. ثم ضعف الفعل للمبالغة، وقيل معناه سيري معه لأن التأويب سير النهار، كأن الإنسان يسير بالليل ثم يرجع السير بالنهار، أي يردده، فكأنه يؤوبه. فقيل له التأويب، ومنه قول الشاعر: يومان يوم مقامات وأندية، ويوم سير إلى الأعداء تأويب. ومنه قول ابن مقبل: لحقنا بحي أوب السير بعدما دفعنا شعاع الشمس والطرف يجنح. يعني هذا المعنى ذكره عدد كبير من أهل العلم في بهذا المعنى، وكذلك قريب منه ذكره القرطبي رحمة الله تعالى عليه، قال: وقيل المعنى سيري معه حيث شاء من التأويب الذي هو سير النهار أجمع وينزل الليل. قال ابن مقبل: لحقنا بحي أوب السير بعدما دفعنا شعاع الشمس والطرف مجنح. وقرأ الحسن وقتادة وغيرهما: أوبي معه، أي ارجعي معه، من آب يؤوب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه إذا رجع من سفر يقول: آيبون تائبون، صلوات الله وسلامه عليه. وقيل المعنى تصرف معه على ما يتصرف عليه داود بالنهار، فكان إذا قرأ الزبور صوت الجبال معه وأصغت إليه الطير، فكأن فعلت ما فعل عليه الصلاة والسلام. وقال وهب بن منبه كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه: المعنى نوحي معه والطير تساعده، أو الطير تسعده على ذلك، فكان إذا نادى بالنياحة أجابته الجبال. والمعنى النياحة طبعا ليست النياحة المذمومة المحرمة، وإنما النياحة والله أعلم رفع صوته بالتسبيح والزبور. قال: أجابته الجبال بصداها، وعكفت الطير عليه من فوقها، فصدى الجبال الذي يسمعه الناس إنما كان من ذلك اليوم إلى هذه الساعة، فأيد بمساعدة الجبال والطير لئلا يجد فترة، فإذا دخلت الفترة اهتاج، أي ثار وتحرك، وقوي بمساعدة الجبال والطير، وكان قد أعطي من الصوت ما تتزاحم الوحوش من الجبال على حسن صوته عليه الصلاة والسلام، وكان الماء الجاري ينقطع عن الجري وقوفا لصوته، والله أعلم بذلك، الله أعلم بصحة هذا. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى يقول: ولقد أتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. ألنا له الحديد أي جعلناه لينا، كما قال ابن عباس: صار عنده كالشمع. والحسن البصري قال: صار كالعجين يعمله من غير نار. يعني الحديد يلين إذا وضع على النار ويدق عليه. لا، كان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام قد ألان الله العجين في يده، كما قال الحديد في يده، كما قال السدي: قال كان الحديد في يده كالطين المبلول والعجين والشمع، يصرفه كيف شاء من غير إدخال نار ولا ضرب بمطرقة. يعني الحديد يا أخواني إذا كان بفعل البشر يعني يدخل في النار فيذوب الحديد، يذوب ذوبان، فما بالك إذا أراد الله أن يلين هذا الحديد في يد عبد من عباده، يفعل ما يشاء سبحانه جل جلاله، فلا يعجزه شيء. هو الذي ألان الحديد لنبيه داود عليه الصلاة والسلام وجعله لينا في يده عليه الصلاة وتم السلام. ولقد أتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وأوبي معه والطير، يعني الجبال تؤوب معه وتردد معه أو تسبح معه، والطير، وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات، اعمل سابغات أي اعمل دروع سابغات طويلة تسبغ أو تسبغ البدن كله، تغطي سابغات أي تغطي البدن كله بتمامه. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، والسابغات هنا هي الدروع الكاسيات ذوات القفول. يعني قال قتادة: كان داود عليه السلام أول من صنعها، أول من صنع هذه الدروع عليه الصلاة وتم السلام. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يقدر في السرد أن يجعل المسمار على قدر الحلقة بالتمام، وكذلك اجعل الحلقة على قدر المسمار، لا تجعل المسمار يعني متينا فيفلق أو فينفصم فتنفصم الحلقة أو فينقسم، بالقاف أيضا صحيح، فينقسم الحلقة، ولا تجعلها يعني تجعل الحلقة واسعة فإذا بالمسمار يسلس يعني لا يقف ويمر، ولا يكون الصنعة ولا تكون الصنعة محكمة. وهنا ربنا تبارك وتعالى يخبرنا بإتقان الصنعة، ويعلم نبيه داود بإتقان صنعة الدروع أن اعمل سابغات وقدر في السرد أحكم صنعتك. فنسأل الله أن يعيننا على إتقان العمل يا رب، خاصة العمل الصالح. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يوفقنا لإتقان أعمالنا التي نقوم بها، سواء في أعمال الدنيا أو أعمال الآخرة، وخاصة الأعمال التي نرجو بها وجهه سبحانه وبحمده. وقدر في السرد، والسرد قيل للدروع سرد لأنها يعني تتبع الحلقة، الحلقة الأخرى مسرودة، قيل لها مسرودة لأنها توبعت فيها الحلق بالحلق، الحلق بالحلق متبعة. ومنه قول الشاعر: وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع. فقول الله تعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي، عفوا، اعملوا أن اعمل سابغات وقدر في السرد، اعملوا واعملوا صالحا، واعملوا صالحا. هنا أشار بعض أهل العلم كالرازي وغيره قال واعملوا آل واعملوا صالحا، قال المراد به هنا داود وآله، لأن وإن لم يكن لهم ذكر هنا لكن أشار الله تعالى إليه. فيعني المرء مخاطب بأن يقوم بالعمل الصالح هو ومن يليه من أهل وأولاد ومن هم في تحت ولايته، نسأل الله سبحانه يعيننا وإياكم. فلقد كان عمر رضي الله تعالى عنه قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكان عمر إذا أمر بالأمر جمع أولاده وأهله ويقول لهم إني أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فلا أجد أحدا منكم يخالف أمري أو يقع فيما نهيت إلا ضاعفت له العقوبة. وكان من جليل خصال نبي الله داود أنه كان يأكل من كسب يده، وهذا هي المذكور في هذه الآية نعمل سابغات، يعني كان يعمل الدروع ورغم أنه نبي وملك عظيم ولكن كان يأكل من كسب يده، يعمل بيديه عليه الصلاة والسلام ويطعم منهما. وهذا يدلك على شرف العمل وعلى شرف السعي، وعلى أن العبد إذا ابتغى بذلك وجه الله فهو في سبيل الله سبحانه، وأن له الأجر العظيم في أن يعني يطعم نفسه وأهله الحلال ولا يأكل الحرام. نسأل الله سبحانه جل جلاله يكفينا وإياكم بحلال عن حرامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطيب ما أكل المرء من كسب يده، وإن نبي الله تعالى داود كان يأكل من كسب يده صلى الله عليه وسلم، كان يأكل من كسبه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. ثم يقول الله الكريم جل جلاله إني بما تعملون بصير. هنا فائدة جليلة ذكرها القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره، قال في هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع، وأن التحرف بها لا ينقص من مناصبهم، بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم، إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم وكسب الحلال الخلي عن الامتنان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير ما أكل المرء من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. يعني يقول لك في هذه الفائدة الجليلة أن تعلم أهل الفضل الصناعي، ممكن تجد إنسان جليل عالم جليل ولكن ليس عنده من يكفي، فإذا به يعمل ويأكل ومن الحلال ويطعم أهل أولاده، هذا ليس فيه انتقاص له أنه يعمل وأنه يعمل عملا حلالا وأنه يطعم أولاده بالحلال، ليس هذا فيه نقص بل هذا زيادة في فضله. وأن التحرف يعني تعلم الحرفة والعمل بهذه الحرفة لا ينقص من مناصب أهل الفضل بل يزيدهم في فضلهم، لأنهم استغنوا بالله تعالى عمن سواه ورفعهم الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني كان نبي الله داود مع ملكه العظيم ومع أنه نبي كريم، ولكن رغم ذلك كان يجتهد عليه الصلاة والسلام في كفاية نفسه من الحلال صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ختام الآية أن اعملوا صالحا، إذن عمل الدنيا اعمل أن اعمل سابغات، ولكنك لا تنسى العمل الآخرة كما أشار الرازي قال. ويحتمل أن يراد بها يعني وقدر في السرد، قال يحتمل أن اعمل على قدر حاجتك، يعني لا تزيد عن الحاجة فتشغل عن طاعة الله تعالى. وقدر في السرد أي اعمل في الدنيا على قدر كفايتك ثم اترك العمل وأقبل على العمل الصالح وهذا الذي خلقت لأجله. واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وهذا هو الذي خلق العبد من أجله، أن الله تباركت أسماؤه وتعالت صفاته يذكرك يا عبد الله بالعمل الصالح، ويذكرك ربك بالاجتهاد فيه. واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير سبحانه وبحمده وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. فلا يغفل العبد عن العمل للآخرة، لا يعمل للدنيا وينهمك فيها وينشغل وينسى العمل للآخرة، وهذا الذي هو خلق لأجله. فالواجب على العبد منا أن تكون الآخرة دائما أبدا نصب عينيه، فإن قدر الله تعالى وشغل في عمل من أعمال الدنيا فلا يشغله ذلك عن ذكر ربه، وكذلك لا ينشغل به وينسى العمل للآخرة، بل العمل للآخرة هو الأهم هو الأصل، ويعمل في الدنيا على قدر حاجته ثم يجعل جهده ووقته وليله ونهاره، نسأل الله يجعلنا كذلك للعمل لله رب العالمين. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.